أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح